نقص العدد عن العدد المشترط لصلاة الجمعة وقد صلى ركعة أتموها جمعة قياسا على ما إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة. عفى الله عنك. وإلا تموها ظهرا أي إن نقص العدد المشترط لصلاة الجمعة أو خرج الوقت قبل أن يصلوا ركعة من الجمعة فإنهم يتمون صلاة ظهرا بأن يصلوا أربع ركعات قياسا على ما إذا أدرك المسبوق وأقل من ركعة. قال ولا يجوز أن يصلي في النصر أكثر من جمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم يقيموا في مدن المسلمين إلا جمعة واحدة في كل مدينة أو بلدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. فيجوز أن يصلى في المدينة الواحدة في مسجدين أو أكثر بقدر ما يحتاجون إليه. العلة عند الفقهاء في تقليل الجوامع حتى يجتمع المسلمون، ولأن الجمعة سميت من الاجتماع، فمن ثم استحب العلماء تقليل الجوامع وأنه لا يمكن أحد من إقامة جمعة إلا إذا كثر العدد، ومن ثم يستحب تكبير مساجد الجوامع حتى يجتمع في أكبر قدر ممكن، وهذا أفضل من تكثير الجوامع. تكبير الجوامع أفضل من تكثير الجوامع. نعم. عفى الله عنك. لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في أكثر من موضع منها من غير نكير فكان إجماعا. قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل لما روى البخاري عن سلمان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مما استطاع من طعم من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصف إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. عفى الله عنك. ويلبس ثوبين نظيفين أن يسحب أن يلبس لصلاة الجمعة إزارا ورداء نظيفين أو إزارا وقميصا نظيفين ونحو ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة غير ثوب مهنته. وثبت عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. وهذا مجمع عليه. عفى الله عنك. ويستحب أن يتطيب للجمعة لحديث سلمان وحديث أبي هريرة وأبي سعيد السابقين. ويستحب أن يبكر إليهما لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضاء. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. لما كانت الجمعة أو لما كان يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع وكانت في فضائل متعددة، صنف طائفة من العلماء مصنفات خاصة في خصائص يوم الجمعة لما فيه من كثرة الفضائل ولما فيه من التخصيص ببعض العبادات والقرب إلى الله جل وعلا ولما فيه من بعض الأحكام الخاصة التي تحتاج إلى فقه. كالغسل وكالتبكير وكالطيب كالسواك كلبس الجديد والثوبين النظيفين وككون هذا اليوم في دعوة مستجابة وغير ذلك من الفضائل العظيمة موجودة في هذا اليوم. ومن أقوى الأحاديث أو من أعظم الأحاديث اللي وردت في فضائل هذا اليوم هو حديث أوس ابن أوس الثقفي الوارد عند أبي داود إسناده لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. نعم. عفى الله عنك. فإذا جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما روى البخاري ومسلم عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت إلا الإمام. فيجوز للإمام أثناء خطبة الجمعة أن يكلم بعض المأمومين إذا كان في تكليمه له مصلحة، لحديث جابر السابق، أو من كلمه. فيجوز لمن كلمه الإمام أن يجيب الإمام، وكذلك يجوز لأحد المأمومين أن يكلم الإمام إذا كان هناك مصلحة تقتضي تكليمه له، لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب وامتال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك يستثنى من ذلك مسؤول الأمن وتنظيم الناس في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام ومسجد النبوي، فيجوز لهم تكليم الناس وقت خطبة الجمعة عند الحاجة إلى ذلك لعظم المصلحة في ذلك. أما حارس المسجد ونحوه فلا يجوز له الكلام أثناء الخطبة لعموم النهي عن ذلك. كما يستثنى من هذا أيضا من يقوم بتسجيل خطبة الإمام، فيرخص له أن يقوم بمتابعة التسجيل وقت الخطبة. هذا لا فائدة منه، يصلح قبل الخطبة، بعد ذلك لا حاجة إلى ذلك. أصل التسجيل بإمكانه يضعه ولا يترتب عليه ضرر، أنه يفتح مجال هذا بعد يفتح مجال آخر يصور، يدخل المساجد يصور، يرخص له، حتى بعض ما يصلي، لأنه جالس المسجد ما يصلي الجمعة، وبعض الناس يفتي يقول هذا حلال، كيف حلال هذا؟ جمعة قامة جالس يصور في المسجد ولا يحضر الصلاة يقال هذا حلال للمصلحة؟ ما هذه المصلحة سيحققها وقد ارتكب أكبر الكبائر؟ ما هذه المصلحة؟ هذه من البلاوي التي بليت بها الأمة بالفتاوى الشاذة، هذه من الفتاوى الشاذة. يجب على الرجل يصلي ولا تدخل كاميرات المساجد أصلا، يجب منعها نهائيا. نعم. عفى الله عنه. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. بفعل هذا.